قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. قال رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه. وإن تصرف مشتري النصيب من شريكك بالوقف. صورة المسألة تقع إذا اشترى شخص نصيب شريكك وقبل علمه وقبل أن تشفع أوقف هذا النصيب. فمثلا لو كان هناك أرض فبينك وبين شريكك، فباع شريكك إلى رجل فأوقف هذا الرجل نصيبه على بنات على ذريتك وعلى وجه من وجوه الخير أو سفنه، وهذا يتأتى فيما لو إذا قسم الحاكم في حال غيبته. فإذا باعه مثلا اشتريتنا أرضا في المخطط مثلا 500,000 وكان له نصفها، ثم باع النصف الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص أن يبني مسجدا فأوقف هذه الأرض للمسجد. فلما أوقف عليه بإيقاف المسجد يحتاج في هذه الحالة أن يطالب الحاكم والقاضي في حال غيبته أن يقسم بينه وبينه، لأنه لا يستطيع أن يقف مسؤولا، لابد أن يحدد نصيبه الذي عليه الوقفية. فالقاضي قضى بأن هذه الأرض تقسم فقسمت، فإذا قسمت في هذه الحالة أصبح المسجد جارا لك، أصبح هذا الوقف جارا لك، فهو ملاك. قد تكون منافع واحدة، أما لو إذا كانت أرضا فأوقف نصفها، لأن في هذه الحالة تكون الشفعة عند بعض العلماء يقولون تسقط الشفعة بالمقاسة بعد المقاسمة، في صور منها هذه الصور، وهي حال غلبتك البعيدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فميز نصيبك من نصيبه تبقى أنت على شفعتك، مع أنه قد قسم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبينا هذا في مسألة قسمة العقار. لكن إذا وقعت القسمة قبل علمي وقبل مزيد كما إذا قضى بها القاضي، فإذا وقعت على هذا الوجه وميز وجئت وعرفت أن تشفع فإنه إذا تصرف الوقفية لا شفعة في هذه الحالة، لا تستطيع الوقفية، لا يمكن تداركها وتبقى يوقف النصيب وقفا ولا شفعة لك. نعم. وهكذا إذا وهب، قد بينا هذا فيما مضى أن يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعاوضة. فإذا كان صاحبك أو شريكك قد أعطى وهب هذا النصيب لشخص، لأنك ما تستطيع أن تشفع، لأنه انتقل بالهبة ولم ينتقل بالعوض. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة معاوضة ولم يقض بها هبة ولم يقض بها وقفا، ولذلك لا شفعة في وقف ولا في مهم أو رهنه. وهكذا لو رهن على أحد قولي العلماء رحمه الله أنه ليس من حقك أن تشفع حتى ينتهي وقت الرهن، وفصلنا مسائل الرهن إما أن يباع وإما أن يبقى ملكا وتعود المسألة أو تعود الأرض كما كانت في حالة الأولى. في حالة الرهن لو قيل بفتحه في ضرر أنا الطرف الثاني عن صاحب الدين، لذلك يقول بعض العلماء بجواز الرهن مثل هذا ويكون على طريق المقاسمة لأجل يتحقق فيه القبض. لا بوصيته. لا بوصيته. لو أن شريكك أوصى بهذا النصيب وصى به، فإنه إذا وصى به لا ينتقل، يعني لا يتحقق الشفعة، لأن الوصية موقوفة إلى ما بعد الموت، لأن التصرف نسب إلى ما بعد الموت. وبناء على ذلك إذا وصى وقبل أن شئت أنت وشفعت من حقك أن تشفع. هذا إذا اشترى شخص نصيب شريكك وتصرف به الوصية، إن في هذا الحال يمكن تلغى الوصية وتسترد النصيب. من أمثلة ذلك لو كان معك شريك في نزعة بينكما مناصحة، فباع شريكك نصيبه ب100,000 إلى رجل، هذا الرجل الذي اشترى منه وصى أن نصف هذه النزرة يكون مثلا في وجوه الخير

حكيم في شرعه سبحانه وتعالى يقص الحق وهو خير الفاصلين. لما كانت من الأمين الحكيم علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالج حتى المسائل الطارئة، ولذلك القوانين الوضعية تعجز عن معالجة المشكلات إلا بعد حدوثها، ما تقنن أشياء قبل الحدوث لأنها عاجزة ومن بشر ومن ناقص وتتأثر بالأعراف وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأمكنة. فبعد وجود المشاكل يأتون تحدث قضايا وضعية، فيأتي ما يسمونه من يسمونه بالمشبه وهو المخلوق الناقص العاجز لكي يجمع قضاء فلان وقضاء فلان وقضاء فلان ويلفق من بين هذه العقليات قضاء، وهذا موجود. كانوا يعتمد الآن في إدارة الشريعة الوضعية تعتمد على القضاء الغربي في أوروبا، وكان في عصور مظلمة، فيأتون في القرن ويجمعون قضاء من البلد الفلاني من قضاء محكمة النقص في البلد الفلاني محكمة استئناف في البلد الفلاني، يجمعون منها تصورات، ثم من هذه التصورات تخرج المواد ما يسمونه بالتشريعات والتقنينات. من حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور قبل فلان هذا ولا تتفق معها ولا تشارك، يحتاجون إلى تجديد ويحتاجون إلى تغيير، ولذلك لم تجد أعقل من أحكامها ولا أكثر قصورا منها، لأنها لا يمكن أن تعالج بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الحلول بشكل كامل. وإذا بفقهاء الشريعة وعلماء الشريعة لا يعالجون فقط الذي في عقلهم، إلا بهم يضعون قواعد مستنبطة من أصول شرعية مما يسمى بالطوارئ والآثار المترتبة على العقول، وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني وانتهر كثير في أواخر الثاني وأوائل الثاني في عصور بني عباس من مفتحة الدنيا على الناس وأصبحت النساء من المواضع والمشكلات، فكان في آخر العصر الأول القرن الأول لأن الصحابة كان عندهم شيء، كان عندهم الورع وكانوا لا يستنوا في النساء الواقع وكانوا يسألون السائل أوقع هذا في المقال وقع أكثر واستعانوا بالله وقضوا، وإذا قالوا بما قالوا انتعوا حتى أنا وقع لا نحمل شيئا بين يدينا، كان عندهم مخوف الله وهذا أحسن. ثم جاء من بعده وهذا حسن، لأن الأمة كلما تأخر زمانها ضعف علمها وفقهها، فاحتاجوا أن ينصحوا لمن يأتي من الأمة، فجاءوا بما يسمى بالفرضيات، وهذه الفرضيات منها ما هو مبني على أصول فهي ليست فرضيات من فراغ ولكنها مبني على أصول، منها هذه المسألة، يعني يكون العقل في الشريعة أن تقرأ الفقه إذا به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تطرأ في بعض العصور دون بعضها. فمن كمال الشريعة وكمال الفقه الإسلامي الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي، فهذا الدين هو كتاب السنة، فكل ما تفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل، ولذلك تجد الآية الواحدة تحتمل عشر وجوه، والعشر الوجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان، وتجد الحديث يختلف فيه العلماء على ثلاثة أوجه، نفس التخريع والنهج الذي استنبطت منها الثلاثة الأوجه تعالج مسائل يستفاد منها في غير هذا الحديث فضلا عن هذا الحديث. فهذا كله من كمال الشيء، فالعلماء رحمه الله يذكرون المسائل النادمة والمسائل التي هي آثار وطوارئ تقتضي الخطأ على القول والحكم بالشرع. يقول رحمه الله: فإن بنى أو غرس وللمشتري الغلة، وللمشتري الغلة الشريعة تثبت حكم الشبهة، فيرد السؤال إذا وقعت الشبهة متأخرة وحصل ما بين البيع وقت البيع وبين الطلب بالشبعة نماء أو غلة، وهذا يقع مثلا في البستان، لو كان لك بستان مع شريك ووقع التأخير في شهر محرم، فقام شريكك بعد التأخير وباع الثمرة فاشتراها باع نصيبه فلم تعلم بالبيع إلا بعد أن بدأ صلاح الثمرة بعد أن حضر غذاب الثمرة بعد أن بديت جدة الثمرة جئت وقلت أنا شاهد. فهل الثمرة تكون لك أنت الشافع لأنك تستحق هذا النصيب من الأول بدليل أنك أخذت بنفس القيمة فيكون ملكا لك بثمرته لأن الفرق تابع لأصله أم أن الثمرة تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغرار وتملك الأصول ولا تملك الثمرة. فصلنا بهذه المسألة فصلنا هذه المسألة في مسألة رد المبيع بالعين وذكرنا أنه إذا كانت هناك ثمرة معنا أنه يكون للمشتري وبينا عدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا وبناء عليه فإن الحكم هنا الشريعة لا تتقلق إذا تجد كالبناء المحكم المتماسك فكما أنها قضت هناك لأن المشتري يده يد ضمان فيستحق الثمرة كذلك هنا المشتري يده يد ضمان وبناء عليه يقول المصنف رحمه الله أن هذا النماء يكون ملكا للمشتري فالجذب الظاهر والثمرة التي بدأ صلاحها أو أبرت كلها ملك للمشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها ملكية المشتري. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري الغلة غلة المحصول الغلة المحصول والنماء زيادة منفصلة لا المتصلة. إذا كان مثلا نخل تغير حاله باعه الشريك وهو عطشان فشاء الله نزلت المطر فتحسن حال النخل وامتلأ وأصبح بحال طيبة هذا نماء متصل لا يملكه المشتري وإنما يبقى مع العين ولذلك لا يستحق إلا النماء المنفصل وهو الغلة والجذب الظاهرة. مثلا لو كانت الأرض مزروعة بالبرسيم وذكرنا هذا في خيار العين ونحن من المسائل أن ما يتبع النبيع وما لا يتبع بمثل الثاب غير الأصول والثمام ذكرنا من الذي يتبع النبيع ومن الذي لا يتبع. في هذه الحالة إذا باعه أرضا مثل مزروعة من برسيم برسيم يدف فإذا جد بان قبل عنا الشريف بالبيع جد مثلا لمدة سنة نقول سنبك هذا الذي جذب جذب وباع ممكن له لأنه على ظنه والثمرة الظاهرة والثمرة الظاهرة للمخفية إنه لا يملكها وهي ثمرة السنة القادمة كما لو باعه لو شفعت وكانت المدة بين الشفعة وبين البيع هي مدة الكم وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جذابها من النخل وقبل ظهور الثمر الجديد في العام الجديد الثاني. قال رحمه الله فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه لقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. قال رحمه الله فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه لقيمته وقلعه ويغرم نقصه الشريك قلبه فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال عند العلماء رحمه الله يبيع شريك نصيبه ولا تعلم أنه باع ويشتري هذا الأجنبي هذا النصيب فيقوم ببنائه ويقوم بالغرس فيه فحينئذ يرد السؤال إذا جئت تشفع ما حكم هذا البناء والغرس؟ أنت تستحق الأرض أرض بيضاء أرضا بيضاء ولكن المشعري تصرف في الأرض فزاد فيها بالبناء أو زاد فيها بالعمران. لما فرغ رحمه الله من التصرف من التصرف الشفيع تصرف المشتري ينقسم الى قسمين اما ان يتصرف بشيء لا يدوم في الارض واما ان يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الارض. فالذي لا يدوم في الأرض مثلا يتصرف بشيء مؤقت مثل ما ذكرنا غلت الزرع أو وضع مثلا بيوتا جاهزة هذه ما تدوم ترفع وتنقل ما فيها إشكال. لكن تصرف بالدوام مثل البناء مثل الغرس مثل حفر الآبار. وقد ذكرنا أنواع الاستحداثات في كتاب الغرس وبينا أن الغروق منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فاثنان ظاهران وهما البناء والغرس واثنان باطنان وهما الآبار والعيون. إذا ثبت هذا فإذا تصرف المشتري قبل أن تشهد جاء وتصرف فيما اشتراه وهو نصيب شريكه فحينئذ يرد السؤال هل من حقك أن تجبره على رفع جميع ما أحدث أم تجبر أنت على شراء ما أحدث ويجبره على بيعه أو تصطلحان؟ طيب لو قلنا أنه يرفع ما أحدث الفترة التي مضت واستفاد من الأرض فيها دلاب سن أو نحن هل في الأدرة فيها أو لا كلها مسائل تحتاج إلى نظر. من أهل العلم رحمه الله من قال إن المشتري إذا تصرف في الأرض قبل أن تشتأ فإن تصرفه لاغ ولذلك من حقك إجباره عن القلع قلع الأرض وهدم البناء. وهذا هو من الشافعية من وفقهم وفي الحقيقة أنه أقوى المذاهب والأقوال وله في ذلك مسلك فقهي دقيق حاصله أنهم يرون أن المشتري لما اشترى من صاحبه وشريكه كان ينبغي ألا يتصرف حتى يستأذنك لأن الشريك مع شريكه بمثل هذا لا يتصرف باستحداث أرض. أنت إذا كنت شريكا مع شخص وجاء يريد أن يبني أو يريد أن يزرع زرعا ونحن ذلك أيضا يجب حقا يبني ولا يدرك حتى يستأذنك لأن كل جزء من الأرض مشترك بينكم فليس الحق أن يبني فيه حتى يستأذن. ولذلك يقولون يسقط استحقاقه في هذا التصرف ويكون تصرفه في غير موضعه فيتحمل مسؤولية ما بنى ومسؤولية ما رأى. وفي الحقيقة هذا القول من حيث الأصول قول صحيح وهو الأشبه إن شاء الله بالرجحان والاعتبار. وبناء على ذلك يسقط حق الذي طالع في رفع رأسه إزالة رأسه وإزالة بنائه. إذا أردت أن تشتري منه البناء أو تشتري منه الغرب فلك ذلك لا أردت أن تشتريه وصرحت معنا ذلك فهذا لا أشكال أن المشهد الأصل فليس من حقه أن يبني ويستحدث فيما هو منكم مشترك بينكما إلا بالإنسان وقلعه ويغرم نقصه يقول له حق مطالبته فإذا قلع ويغرم نقصه هذا يثبت أن الشريك لما تتصرف يثبت له اليد. هذا القول لا يأخذ من نظر وهذا هو الذي اختاره من صلى الله عليه وسلم من يضمن له النقص. وإذا قلع المشتري الغصب وقلع البناء يضمن نقص الأرض المسلم ما دخل على الشريك من الضرب كما سبق بيانه في كتاب الغصب إذا بنى الغاصب استحدث الأرض المقصودة لأن الصرف الشريك هنا على غير وجهه ولغضه أخذه بلا ضرر ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرر أنه لو كانت قيمته نازلة فيه مضرة إذا طلبه لبيعه وكان السوق كاسبا فيستغر المشتري. لكن نحن بينا أن المسألة في هذا لا يستحق فيها المشتري التصرف ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشفع وأراد أن يشتري ذلك يشتريه بحقه ويصطلح معه. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وإن مات الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلت الشفعة. إذا مات فلا تورث الشفعة لكن لو طالب فإن الورثة يرثون الاستحقاق يرثون استحقاق المطالب به. وقد تقدم عن هذا في من يشفع مثال هذه المسألة لو أن شريكين باع أحدهما نصيبه إلى زيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطالب بشفعته ثم يسقط الحق ولا يرث الورثة ما كان لورثه من المطالبة بالشفعة. ولذلك يقولون الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب، الشفعة ضعيفة تسقط بأوهن الأسباب لأنها خارجة عن أصله. ذكرنا هذا وبيناه. وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن. وبعد الطلب إذا طالب بالشفعة وتوفي قبل أن يحكم القاضي بالشفعة يرث ورثته المطالبة بالشفعة. والسؤال هل يختص الحكم بالعصبة يشمل ذلك الأبناء الذكور دون الإناث وأبناء العم نحن من العصبة أم أن الشفعة تشمل جميع الورثة؟ والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة إحقاق المطالبة بها ما دام أن المورث أن الميت طالب بها ثبت الحق للورثة على حسب نصيبهم. فالزوجة إذا كان له ولد تستحق وتطالب بالشفعة وتدفع الثمن ثم استدعت الأثمان من أبناء ذكورا وإناثا على حسب نصيبهم فيدفع كل من المال على قدر نصيبه من تركة على الأصل المعروف في علم الموارث. فمثلا لو كان الميت أو الشفعي الذي طلب بالشفعة له ثلاثة أولاد ذكر ابن وبنتان، في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الانتين وتكون المسألة على أربع، اثنان للذكر واثنان كل واحد منهما للبنت لواحد من الانتين. إذا ثبت هذا أنها منقسمة على أربع توفي مورثهم وقد طالب بالشفعة وكانت الأرض قد بعت لأربعة آلاف، نقول للابن الذكر ادفع الهن وتستحق نصف نصيب الشريك ونطالب كل واحدة من البنات أن تدفع ألفا وتستحق ربع نصيب الشريك. إذن للورثة وبقدر حصتين من الشركة. وهذا القول يقول به جمع من العلماء وممن اختار المعين اختار من الإمام الشافعي نفسه ومن النساء ذكاء مختصر وبين رحمه الله من يستحقها الورثة. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز عن بعض ذلك النصيب سقطت شفعته. هذا شرط من شروط الشفعة أنه يدفع المبلغ كاملا، فإن عجز عن بعض المبلغ كان المبلغ هذا شرط من شروط الشفعة أنه لا يستحق الشفيع الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي بيعت به الأرض كاملا. لو قال أدفع النصف ولا أقدر عن نصف الباقي فأخذ نصف المبيع نقول ليس بشرط. لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عاجز عن الربع سقط شفعته، إما أن يأخذ الكل أو يدعه الكل إلا في النساء التي فصلنا فيها في تفريق الصفقة ونحن هذه فيها تسكينة. أما من حيث الأصل إذا أردت أن تشرع بنصيب شريكك تأخذه كله بالثمن الذي بيع به كاملا لا ضرر ولا ضرار. فلو قلنا أنه من حقك أن تأخذ بعض الثمن أضررنا بالمشتري، فلا يجوز أن يضرب المشتري كما لا يجوز أن يضرب بالشريك. والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به. والمؤجل لو باع شريكك نصيبه بالتخطيط بمئة ألف مؤجلة مقصطة على عشر سنوات تستحق أخذ هذا النصيب مؤجلا إلى عشر سنوات بالأقساط التي اتفق عليها الطرفان، لأن الشفعة تثبت لنفس الذي وقع بين المتعاقدين، إن كان مؤجلا فمؤجل إن كان معجلا فمؤجل. وبناء على ذلك إذا كانت مؤجلة تأخذها مؤجلة لكن شرط بشرط أن تكون مليئا قادرا على السداد. أما لو كان الشفيع عاجزا عن السداد أو معروف بالفقر قلة اليد وليس عنده مال

على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير أنك تتم الصلاة، وعلى هذا يكون ما قارب هذه المسألة مما غلب على ظنك أنك تدرك فيه الإمام يعتبر مستثنى من هذا الحديث. والله سبحانه أتابق منه فضيل الشيخ، نرجو منكم بيان أهمية الأوراد والأذكار بالنسبة لكل مسلم. من نعم الله عز وجل العظيم على العبد أن جعل الأذكار شرزا له من كل بلاء وشر وفتنة، كلمات طيبات مباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمنة مشتملة على توحيد الله والاعتصام بالله والالتجاء إلى الله وتفويض الأمر إلى الله، فيحفظ الله بها عبده ويعصم بها أمته، فيمسي في أمان الله ويصبح في حرز من الله لا يتسلط عليه معها عدو ولا يتمكن منه شرير، محفوظ بحفظ الله يحب الحي القيوم الذي ما تأخذه سنة ولا نوم. يقولها المؤمن بقلب موقن ولسان صادق، فتفتح لها أبواب السماوات مشتملة على الاعتصام والالتجاء والعون والنور بالله جل جلاله، فإذا به يحفظ بحفظ الله عز وجل من أمور لم تخطر له علاقة، ويعلم الله جل جلاله أنه لولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أصبح من المسائل ولما أمسى من الصباح، فالموت أقرب للإنسان من شراك ناره. ولو تأمل الإنسان أن روحه وجسده مسخر مقدر بلطف من الله جل جلاله فوق العقل، الأطباء يقولون في الدم نسبة لو زادت 1% أو نقصت 1% ألف إنسان في ساعة في بحر، الأطباء يقفون عاجزين مستسلمين إذا حدث أي اختلاف يخرج الإنسان من الموت، ما يستطع أحد أن يتكلم ولا يستطيع أحد أن يقف، وإذا بهم يقولون هنا ينتهي الفرد وهنا تقف وقول، ويبقى الأمر لله جل جلاله وهو لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فتجد هذه القواعد والأشياء التي تضوي بهلاك الأنفس لا تختص بالصغير ولا بالكبير، يعني قد يحدث خلل في رجل عاجز كبير السن يغلب على الظن أنه ميت فيقول قائل نعم لكبر سنه، فإذا بالله جل جلاله يأتيهم بطفل ما يبر حتى سنوات ما يبر حتى أشهر ويوضع بين أيديه وإذا بهم يستسلمون، ثم يأتيهم بالشاب القوي الجل في صحة وعافية وفجأة يحدث له ذلك أو تأتيه السكتة أو يأتيهم صلى الله عليه وسلم ما يأتيه وإذا بهم يقفون عاجزين. ما ننجي إلا الله جل جلاله، شرح الله هذه الأذكار والأوراق حرزا من الشرور الظاهرة والباطنة، من الشرور المجتمعة والمنفردة، من شرور الدين، من شرور الدنيا، عصمة من الله جل جلاله للعبد. وهذه الكلمات يقولها الإنسان ملتجئا إلى الله فتكثر منه حسنات تلاوتها إذا كانت من الآيات، وأجر ذكرها إذا كانت من الأحاديث، فما أكرم الله جل جلاله وما أعظم رحمته بعباده، هذا والله هو الكرم وهذا هو الجود. مع أن حرز لك وحرز، هل وجدت أحدا تسأله أن يحرسك ثم مع ذلك يعطيك؟ وهي من واضح، ولذلك الناس في رحمة، وأبسط شيء وليس بالبسيط، إذا ركبت وأنت في السفر ولنضرب مثالا بشيء موجود الآن، تركب الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إي والله سبحان الذي سخر هذا المخلوق العجيب، لو كان يوجد بالذكاء والله إن الأقدمين أكثر منا ذكاء، ولو كان يوجد بالقوة والله إن الأولين أشد وأقوى منا كما أخبر الله عز وجل أكثر منا قوة وأكثر منا أموال وأكثر منا صحة ولكن الله سبحانه يعطي الأمر ويعطي الآخر لأنه كريم فتقف أمام هذا المخلوق العجيب من يصنع الطائرة يقولون أنه شائط كيف تسير صنع الطائرة وهو لا يدري كيف أن هذا الطائرة لأن الله فتح باب رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب للناس. طيب الذي نريد أن نعرف عليه الذكر وفائدة يقول الإنسان الأذكار قبل أن يركب طائرة وقلبه يرجف من الخوف وليس له معاد ولا ملاذ إلا أن الله في الجهاد فإذا حمل بين السماء والأرض قلنا في اسم الأربعمائة والثلاثمائة والمئتين والمئة بين السماء والأرض في شدة الحر وإذا به في فراغ وفي شدة البرد وإذا به في دخل ويمضون الساعات بطعامه وشرابه ولربما أغدقت عليه من الإطرافات التي لا يعلمها من الله جل وعلا ثم يسيرون في أمان من الله جل وعلا يقول بعض الخبراء يقول لو حدث أقل خلل في الجهاز الكهربائي ممكن أن تنفجر هذه الطائرة تنفجر الدنيا فيها من يبقى فيها أحد لولا أن المشاهد كثرة السلامة كما يقول بعض مشايخنا يقول لولا أن المشاهد أغلب الأشخاص تسلم لما جاد للمسلم أن يعقلها لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلام لكن من الذي سلم سبحانه ما هي لنا ولكن ما أخرم إنسان كما وصفه ربه ظلم من جهول ومن أظلم الظلم يسيء ظلمه لنفسه وقصامه لنفسه يحمله الله هذا المحمل بين السماء والأرض وقد تلى الأذكار وسأل الله جل جلاله فإذا نزل لا يمكن قبل أن تجد أحد منذ أن تضع رجله النقار يغضب ويلهث لسانه بالثناء على الله بما هو أعلى ولكنه يخرج يسبق ويمرح غافلا عن النعمة والشكر الذي شكر الله جل وعلا لو تصور الراشد منا أنه في ليلة بل والله لو في ساعة مر عليك كرب معك أهلك وأبنائك لا قدر الله وقدر الله لك سبحانه من ينجيك من هذا الكرب لو كنت على خوف أن تهلك أنت وذريتك ومن معك فجاء شخص وأنجاك من هذا لبقية عمر كله تتحدث بفضله عليك يا لله خجل وأنت ما من طرفة عين وما من لحظة إلا الله يحفظك له معقباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك تحفظك من يكفر الله عز وجل عن نفسك الأذكار شر عظيم من الله جل جلاله المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل جلاله فلما نزلت عليه المعوذتان ترك سائر التعاويذ واقتصر على المعوذتين الشرور الظاهرة والشرور الباطنة الشرور المادية والشرور الحسية الشرور الروحية والشرور المحسوسة كل هذا جمعة المعوذتان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هل هناك شيء يخرج عن خلقة الله جل وعلا؟ الله أكبر قل أعوذ ألوذ وأنتجي وأعتصم لكن يقوله المؤمن وهو يستشعر من أنا أعوذ ويستشعر أن السماء تتفتح لهذا الجراء ولذلك ربما يقولها المسحور فيعذب ساحرا ويقولها المسحور فيتعذب حتى الجنين والقريب وتجد يجد من الشدة واللعوة ما اتصل القلب بالله جل وعلا قل أعوذ برب الخلق ثلاث هذان السورتان سورة الفرق وسورة الناس جعلها الله سبحانه وتعالى حلا لبقية السحر الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من شد السحر لما في الحرم الذي من أعظم عليه لعنة الله فأعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إنه النجم إذا ورد بالشد وغالبا يعني ابتداء الليل ساعة انتشار الشياطين وهذا الوقت هو ساعة انتشار الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم ولذلك نهي عن إطلاق الصبية في مثل هذا الوقت من شر ما خلق إذا قلت من شر ما خلق شمل هذا جميع الشرور التي تكون على الأرض أو بين السماء والأرض أو تنزل من السماء على العباد لأن الله يحفظك بقدرته سبحانه وتعالى بهذه الكلمة اليسيرة من شر ما خلق، من شر غاصب إلى وقت، ومن شر من نفاثات في الوقت، ومن شر حاسد لحسد، لأن الضرر يأتيك من وجهه. إلا أن يكون الضرر يأتيك بالسحر وخاصة الأذى الروحي، يأتيك بتسلط من شر النفاثات في الوقت يقصدك لذلك، وقد يكون لا يقصد. فالنفاثات في الوقت غازا من يكفر ومن يريد بك الشر، يستعين بالجن بأقصى أنواع الاستعانة، وهذا غالب ما يكون في السحر، لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح للجن أو نسأل الله السلام عليه ونمر له أو فعل فعلا فيه من ذلك. بعض الرجال من السحرة يطلب من يأتي أن يذبح للجن، فهذا غاية التقرب لغاية الشر، وهو إبليس وجنود من أنعم الله. فإذا ففت من هذا بقي الذي يأتيك غير قصد، لأنه ربما شخص يراك وهو لا يعرفه ويرى عليك نعمة من عند الله، فيظهر من هذه النعمة فينسى ذكر الله فتصيبك العين ولا ينحرك. فانظر كيف حكم القرآن، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بعد هذا بقيت الشرور التي في النفس، التي في النفس الوساوس والخطرات، والآن كفيت الشرور الظاهر، ما بقي أحد لا من أعدائك ولا من ملائكتك إلا وقد شبطت منه بهذه السورة العظيمة. إذا بك تقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ما ألم الثناء على الله جل جلاله، فكل شيء إذا أمدحته وأطريته ربما علمت أو يتقنت أنك مبالغ، إلا الله جل جلاله، فإنك مهما أثنيت عليه فإنك مقصر في حقه سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، فالله ما يحرص أحد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، يعني لما تتذكر قل أعوذ برب الناس أنت خاف من الناس بعد الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بأيديهم، لكنهم تحس أنهم مرضون وأنهم عباد لله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس سبحانه وتعالى، مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك الجن والإنس، كل من بيده ملك كل شيء، من هذا الذي خرج عن ملك الله جل جلاله؟ من ملك الناس، إله الناس، المعبود الحق الذي لا يستحق عبادة أحد سواه، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. التأثير الفكري، فكما أن الشروط تكون محسوسة تكون أيضا معنوية غير محسوسة، من الجنة والناس. وقد يكون هذا الوسواس الخناس أقرب الناس إلى الإنسان، أقرب شيء إليه، وقد يكون الولد، وقد يكون الوالد، وقد تكون الوالدة، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الصديق الذي تظنه صديقا وإذا به شرير، وقد يكون صديقا محبا لكنه أحمق. ولذلك هذا قد يصاحب الإنسان أحمق فيضره بحيث يظن أنه ينفعه، أحمق يظن أنه ينفعك إلا به يضرك، فقد يأتيك بالشر يوسوس لك بشيء يظن أنه ينفعك به فإلا به يضرك. فإذا أنسيت وأصبحت وليس في قلبك إلا الله وبينك وبين الله هذه الكلمات، ما أنزله من الله سدى ولا تليت في كتاب الله عبثا، فإن قلت أعود أعادك الله، وإن قلت ألوذ فأنت في ملاذ الله جل جلاله. ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعر واحدة في جوار الله جل جلاله؟ قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه لا إله إلا هو. المقصود الأذكار المهمة، أذكار الصباح من فوائدها ومن أعظم فوائدها وهو الأساس صلة العبد بالله جل جلاله، ولذة الدنيا وسرورها ولهجتها وأنسها في القرب من الله جل جلاله. فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس بالله، وإذا أنس بالله انقطعت وحشته وزال همه وغمه وشرح الله صدره وجعله في شراح وفي طين، يصبح من شرح النفس مطمئن القلب وارتضى بالله جل جلاله. ثانيا من فوائدها أن هذه الأذكار تذهب الخوف عن الإنسان، لأنه إذا كان الأمن قويا كان الخوف أضعف، ولذلك تجد الشخص من يجد قوة تشميل بعد الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر، فإذا اطمأننت أكثر في يومك وصباحك استطعت أن تذكر الله واستطعت أن تتفقد مصالحك الدينية والدنوية بكل اطمأنينة وارتياح. ثالثا وهذه كلها قوة روحية داخلية ولذلك تجد في المسلمين من القوة ما لا تجدها في الكفار لأن عندهم القوة الروحية قوة كلها في روح الإنسان ولذلك تجد الرجل العابس في آخر عمره يقوى على ما لا يقوى عليه الشاب لأن روحه القوية هو روح الشاب ضعيف القوة كلها في الروح. الأمر الثالث أن الإنسان إذا قال هذه الأذكار سلم الأمر لله ويتعود إذا قرأ الأذكار بحضور قلب وتفقد الكلمات التي فيه أذكار سواء بسؤال الخير أو دفع الشر سلم من أمر لله. فما ظنك بأبدل سأل الله خير يومي وخير ما فيه أوله وآخره وسأله فواتح الخير في أوله وآخره وفيه كله. ما ظنك بإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو واثق من الله جل جلاله فإن وجد خيرا حمد الله أنه استجاب دعاءه فازداد إيمانه وكمل يقينه بالله جل جلاله وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقن أن وراء هذا البلاء خير وقد يكون في الظاهر شرا لكنه في الباطن خير. ولذلك قال الله في الإخلاء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير فقد يأتيك الخير من شيء لا تظن. فإذا أنس العبد لله ووثق بالله عز وجل لن يشتكي ربه إلى أحد سواه أبدا. فتجد وهو مريض احمد الله وتجد إذا رأى نكرة في أهله وولده وثق أن الأذكار سيجعل الله عقبة هذه النكرة خير الله في دينه ودنياه وآخره. كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار شبه الشبه الذي يكون بسببها إذا نام الإنسان حفظ في نومه ولربما جاءه عدو فقتله وهو نائم ولربما جاءه شيطان يريد أن يتلبل سبيل الحذر منه. ذكر بعض المشائخ يقول كنت نائما وكان خيار طلبة العلم الذين أعرفهم محسبوا ملام ذكرهم على الله قال كنت لا أترك المرض إلى أبي ظنك قبل أن جئت يعني أول فطجات فرئة إلى بي أشعر باثنين يتحدثان بجواري أحدهم يقول الآخر ادخل فيه أن تلبس فيه والجن يتلبس في الإنسان قال ما أستطيع أنه قرأ الأذكار ما أستطيع قرأ الأذكار. وهذه أشياء يريه الله عز وجل العباد تتفق مع النصوص الوارده والسنة عبرة للمتدينين وآية للموقنين. الأذكار ما هي عبرة تحفظ بها في نفسك إذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي بسم الله أني ما كان في شيء إلا باركه الله كما قال تعالى تبارك اسمه كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك اسم الله مبارك. فأنت إذا قلت بسم الله على أهلي ومالي ونفسي نزلت البركة على أهلي ورمان خاصك. ولذلك تجد الرجل الذي يحافظ على الأذكار في صباح المساء يجد البركة في زوجته البركة في أولاده البركة في ماله البركة في أهله البركة في كل من ذكر اسم الله عليه لأن اسم الله هو خير مع الحر والحر الذي جعله الله سبحانه وتعالى. كذلك أذكار الصباح والمساء تصل العبد بالله جل وعلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت شيء يعني ذكر الله ربنا أصبحنا براء من الحول براء من القوة لذة الإنسان أن يقول هذه الأذكار لا يقولها بسرعة هذا تدبر بتفكر بمعاني. من فوائد الأذكار أنها تحين عن المصالح ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد الخادم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما يجنيها على قال لها أولا أدلكما على خير لكما من خادم يريدان خادم يخدمه خدمهما فقال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على خير لكم من خادم جاءوا لكم إلى فراشكم تسبحان إلى 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 هذا الذكر لا يحافظ عليه أحد إلا أذين على مصانحه الدينية والدنيوية إلى أرزحه حتى يأتي إلى فراشه. وهذا مجرد حتى ذكر لي بعض إخوانه كان في ساعات الشدة والكرب يقول أجد أثر هذا الذكر إذا نسيته وكان علي رضي الله عنه لم يترك حتى ليلة صفين ليلة الجهاد والقتال وفي شدة الجهاد والقتال ما ترك هذا يعان به الإنسان فتكون له قوة ومدد من الله عز وجل بشكل عجيب غريب لكن كلما كان عنده حضور قلب عند التسليف والتحميد والتقدير بالنجاة كلما كان نفعه من ذلك الذكر أعظم. ثم انظر إذا آوى إلى فراشي في الضرب اللهم إني أكملت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. كلمات طيبة تصل الإنسان بالله جل جلاله لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك أنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن ندت إن ندتك ندت على شطر خير كثير ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا بين آية ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه ولذلك المؤمن ليس بحاجة إلى الطلاسم وليس بحاجة إلى المشردين وليس بحاجة إلى القرآنين وليس بحاجة إلى الكهنة ولا إلى العرافين بحاجة إلى الله جل جلاله الذي لا تأخذه سنة ولا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كذلك كلنا خائفون ولا أمان لنا إلا بالله اللهم إنا نسألك أن تؤمننا بأمانك في الدنيا والآخرة أن تجعلنا بجوارك وشرها وبنا بك أخي وقيم فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأفكار وأن يحرص عليها وجه من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية وعلى الثبات على الهداية وهي التي أيضا يورى بالبركة في تعلم الإنسان وعلومه والخير الذي يكون منه بارك له فيه لأنه سأل الله عز وجل الخير في يومه وفي نهاره وفي ليله. أما الأذكار التي تخص الأحوال مثل دخول الخلاء فإنها آكل خاصة بحضن هذا البر يكون الإنسان محافظا عليها حتى يكون أبعد من الشر. الأذكار عند السفر الأذكار في أحوال السفر مختلفة كما لو دخل قرية قال الله من يسألكم خيرها وخير ما فيها وخير ما فيها وعودك من شرها وشر ما فيها اللهم حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صار في أهلها. انظر كيف السنة حببنا إلى أهلها فأنت من فضل الله عليك أن يشبك الناس حتى الكفار يحبوك ما في مانع أن يشبوك لأنه قد تنشر به حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صار في أهلها لا يدخل لقلبك محبة أعداء الله جل جلاله أبدا ما تشبك إلا من يحبه الله ومن يرضى عنك الله في محبته نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب فيه ووالى فيه وأنا فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الله وبركاته.